كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، آمين. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وصالح وخالد ومالك. ما زلنا في حذف الألفات كما نعلم وكما شرحنا في المرات السابقة، والناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكره في حذف الألفات من الأسماء الأعجمية عند قوله: والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران، مضى على هذا المنوال إلى أن وصل إلى ما ذكرناه في أول اللقاء: وصالح وخالد ومالك وفي سليمان أتت كذلك. وهذا عطف من الناظم رحمه الله تعالى على ما سبق، فما سبق كان يتكلم على الحذف في كلمة هاما لما قال: ولا خلاف بعد حرف الميم في الحذف من هامان في المرسوم، الألف التي بعد الميم. قال بعدها: وصالح وخالد ومالك. وهذه كلمات ثلاثة، وكما نعلم هي ليست من الأسماء الأعجمية، ولكن الناظم رحمه الله تعالى أوردها وسط الكلمات الأعجمية تبع الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في التنزيل. وذكرها الناظم رحمه الله تعالى ليؤكد على نفي الخلاف في حذف ألفاتها، ثم شبه بها في الحذف كلمة سليمان، وكلمة سليمان أعجمية. وأما كلمة صالح نأخذها كلمة كلمة، وأما كلمة صالح فهي تأتي وتكون علما يعني اسم، وتأتي كذلك وقد تكون وصفا. فالاسم نحو قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، كما نرى أمامنا حذف الألف من كلمة صالحا، واضحة؟ طيب. وكذلك تأتي وصفا: من عمل صالحا والعمل الصالح يرفع، كل هذا يدخل تحت كلمة وصالح، والعمل الصالح كما معنا، فهي كده تكون من باب إيه؟ من باب المنوع. واضح يا جماعة؟ شايفين معنا على الشاشة؟ طيب. وأما خالد فهي لم تقع في القرآن إلا وصفا، لم تقع في القرآن إلا وصفا، يعني لم تقع في القرآن من باب العلم، في نحو قوله تعالى: ندخله نارا خالدا فيها، خالدا، الألف الذي بين الخاء واللام، خالدا. مالك، ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك. وقبلها في آل عمران قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، واضح؟ قل اللهم مالك الملك. طيب الناظم لماذا لم يذكر كلمة مالك في الفاتحة؟ هذا سؤال لكم نختبر به معلوماتكم. لماذا لم يذكر الناظم رحمه الله تعالى مالك في الفاتحة؟ ليه ما نصش عليها قبل كده؟ لأني لو كان أراد أن يذكرها لذكرها قبل البقرة. ها، لأن النظم على قراءة الإمام نافع، وقراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى الألف فيها محذوفة، تمام كده؟ لا لا لا، لا إشارة ولا اقتصار ولا أي غير ولا أي حاجة، إنما زي ما ذكرنا في أول لقاء أنه أتى بهذا النظم وفق قراءة أبي رويم المدني بن أبي نعيم، صح ولا لا؟ يبقى إذن لم يأتي بها لأن قراءة نافع على الحذف، إنما أتى هنا بما خالف فيه الرسم القياس، واضح كده؟ أخرها يعني لذلك. ممتاز، معلوماتكم ممتازة، أشكركم جميعا. إذن مالك نحو قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، زي ما احنا شايفين قدامنا مالك الملك، واضح؟ طيب قال وصالح وخالد ومالك وفي سليمان، يعني كذلك في كلمة سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، شايفين معانا أمامكم الألف الذي بين الميم والنون محذوف من السواد كما ترون، تمام؟ طيب طغيان أموات، طغيان أموات. طيب قبل أن يعني نستطرد ونشرح كلام الناظم من قوله طغيان أموات، في تلخيص كده للأسماء الأعجمية أورده الإمام المارغني رحمه الله تعالى في شرحه على هذه المنظومة، وهو تلخيص جيد ممتاز جدا. قال رحمه الله تعالى التنبيه الثاني: حاصل ما استفيد من كلام الناظم في الأسماء الأعجمية أنها قسمان، واحفظوا هذا الكلام جيدا، إن استطعتم أن تحفظوه فاحفظوا بالنص لأنه تلخيص ممتاز. قال التنبيه الثاني: حاصل ما استفيد من كلام الناظم في الأسماء الأعجمية أنها قسمان، قسم كثر استعماله، قلنا العبرة في كثرة الاستعمال، ماذا؟ كثرة الاستعمال على اللسان في الكلام العادي كلام العرب، وكذلك في القرآن، تمام كده؟ طيب قسم كثر استعماله وهو 9 أسماء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعمران وهارون ولقمان وسليمان وداود وإسرائيل، هذه 9. قال وكلها محذوفة باتفاق إلا داود فثابت اتفاقا. احنا قلنا العلة انهم حذفوا الواو من داود فلم يكونوا ليحذفوا بعد ذلك الألف، فيتوالى حذفان على الكلمة، وهذا يعد من الإجحاف بالكلمة، تمام كده؟ طيب قال إلا داود فثابت اتفاقا وإلا إسرائيل ففيه خلاف، وقد قدمنا أن العمل فيه على الإثبات. طبعا احنا قلنا العمل فيه على الإثبات عند المغاربة، أما عند المشارقة فقد اتبعوا فيه الحذف تبعا للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الدالي أثبت وتبعه المغاربة، أبو داود حذف وتبعه المشارقة، فاكرين هذه المعلومة، ووريناكم ساعتها سورة المصاحف ما عليه العمل الآن، وأنبه وأقول لما أقول ما عليه العمل أقصد الآن المصاحف التي بين أيدينا، لا أقول في عصر بعيد أو حتى عند المتأخرين الذين سبقونا، إنما أقول المصاحف التي بين أيدينا الآن، المصاحف المعتمدة من الهيئات العلمية الكبيرة، برضو عشان لا أحد يأتينا بمصحف لأحد المشايخ وتكون فيه مخالفة لما نقول، لا أقصد المصاحف التابعة للهيئات العلمية الكبيرة التي يقوم عليها علماء كبار أجلاء يعني أتقنوا هذه العلوم وحققوها تحقيقا جيدا. طيب نكمل مع الإمام المارغني رحمه الله تعالى. قال: وقد قدمنا أن العمل فيه على الإثبات. ثم قال: وقسم لم يكثر استعماله وهو 9 أسماء، أيضا 9 برضو: طالوت وجالوت وياجوج وماجوج وميكائيل أو ميكائل على قراءتهم، وميكائيل وهاروت وماروت وقارون وهامان، هذه 9. ثم فصل في هذه 9 فقال: والأربعة الأول ثابتة اتفاقا. 4 أسماء الأولى اللي هي إيه؟ طالوت وجالوت وياجوج وماجوج، هذه ثابتة اتفاقا. والخامس وهو ميكائيل محذوف اتفاقا، هذا محذوف ألفه اتفاق. ومثله هامان بالنسبة إلى ألفه التي بعد الميم، الألف اللي بعد الميم كذلك محذوفة. وفي ألف هاروت وماروت وقارون وألف هامان الأولى خلاف. قال: وقد قدمنا أن العمل في الأربعة على الإثبات، وقدمنا أيضا أن من هذا القسم إلياس وياسين، وأن العمل فيها على الإثبات أيضا، يعني في إلياس وياسين، وإحنا نبهنا هذا التنبيه في المرة السابقة بفضل الله عز وجل، تمام كده؟ وذكر فائدة مهمة جدا مش مذكورة في النظم. قال: وذكر بعضهم أن منه أيضا بابل، فيكون حكمه الإثبات وبه العمل، يعني الكلمة بابل العمل فيها على الإثبات. معانا ببابل هاروت، شايفين معانا الألف فيها ثابتة، واضح يا جماعة الخير؟ طيب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكرنا هذه الفائدة: طغيان أموات، طغيان أموات كذا لابن نجاح. كلمة طغيان وكلمة أموات، الناظم رحمه الله تعالى أخبر أن الإمام ابن نجاح رحمه الله تعالى ذكر حذف الألف في هاتين الكلمتين، الكلمة الأولى طغيان والكلمة الثانية أموات. طيب، قد يسأل سائل: من أين عرفنا أن الناظم رحمه الله تعالى يريد إثبات الحذف فيهما لابن نجاح؟ من السياق أنه كان يتكلم على حذف، لما قال في الحذف منها مان في المرسوم، تمام؟ قال: وصالح وخالد ومالك وفي سليمان، إلى أن قال طغيان الأموات، عشان ما حدش يقول هذا معطوف على الخلاف مثلا، لا، هذا ليس معطوفا على الخلاف، إنما معطوف على الحذف. إذن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكر الحذف أو روى الحذف في هاتين الكلمتين طغيان وأموات. طيب، كلمة طغيان هذه تعد من المنوع، وهي متعددة فيما يأتي بعد البقرة، فيما يأتي بعد البقرة، في البقرة في قوله تعالى: ويمدهم في طغيانهم، نشوف كده، ويمدهم في طغيانهم، ويمدهم في طغيانهم، هذا الموجود معنا في سورة البقرة. طيب، هذا اللفظ يعد من المنوع، يعني لم يأتي على صيغة واحدة، لم يأتي على صيغة واحدة. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا، طغيانا، هذه في المائدة، تمام؟ شايفين معانا؟ وكذلك في المائدة: ونذرهم، وكذلك في الأنعام: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، طغيانهم، مثلها تماما. طيب، كلمة أموات وردت في قوله تعالى في البقرة: وكنتم أمواتا، أمواتا، طبعا هي متعددة في البقرة وفي غيرها، صحيح؟ أمواتا، شايفين معانا؟ أمواتا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات، برضو نفس الحكاية، الألف الذي بين الواو والتاء، طبعا واضح؟ برضو هو متعدد في البقرة وفيما بعد البقرة، وهو كما رأينا من المنوع، طبعا منوع، منوع، تمام؟ طيب يبقى دي كلمة أموات، وقلنا إنها من المنوع، تمام كده؟ طيب يبقى هذا الحذف ذكره من؟ ذكره الإمام أبو داود. طيب معلومة، نراجع معلومة. طيب ما موقف الداني من كلمة طغيان وأموات؟ هو الآن الداني، طبعا الداني سكت، إلا في كلمة طغيان، هذه لها قاعدة ستأتي للداني. كلمة طغيان هذه لها قاعدة ستأتي، أن الداني يثبت الألف فيما كان على وزن فعلان طغيان، واضح؟ لكن عموما مدام الداني سكت، لو في غير هذه هاتين الكلمتين أو في غير كلمة طغيان التي لها قاعدة ستأتي، يبقى معنى أن الداني كيف يكون موقفه؟ بالإثبات. ممتاز، إثبات طالما سكت، ليس له فيها حكم. لا يا شيخ أحمد، سكت يعني نرجع إلى الأصل فيها اللي هو الإثبات. لو كانت محذوفة لذكرها الداني، لو كانت محذوفة عنده لذكرها الداني. فاكتب المقنع هذا الذي بين أيديكم هو فيما حذف من خط المصحف مخالفة للقياس. طيب هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عن أبي داود في كلمتي طغيان وأموات. كلمة طغيان من المنوع، وكلمة أموات كذلك من المنوع، متعدد كما رأينا وذكرنا في الأمثلة التي بين أيدينا. تمام؟ أنبه وأقول إن الداني رحمه الله تعالى سيأتي قاعدة له أنه يثبت الألف فيما كان على وزن فعلان. طيب العمل على إيه؟ العمل على الحذف كما رأينا، العمل على الحذف كما رأينا. طيب طيب قال: وعنهما في الحجر خلف في الرياح، وسورة الكهف ونص الفرقان، كذا بإبراهيم عن سليمان، والبكر والشورى، ونص المقنع بالحذف في الثلاث عن تتبعي، وجاء أولى الروم بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور، وكل ما بقي عنه فاحذفي. كل الكلام اللي احنا شايفينه ده على كلمة الرياح، على كلمة ماذا؟ على كلمة الرياح. كلمة الرياح التي وقعت في القرآن الكريم، كلمة الرياح التي وقعت في القرآن الكريم عددها 12 موضعا، وقعت في 12 موضعا. تمام تمام، عنه يعني عن أبي داود كما سيأتي. تمام. طيب يبقى جملة مواضع كلمة الرياح سواء بالجمع أو الإفراد كم موضع؟ 12 موضعا، 12 موضع. الناظم الآن عمم القول عن الإمامين أو عن الشيخين، قال وعنهما، وعنهما الكلام كده يبقى عن الداني وعن أبي داود رحم الله الجميع. الداني وأبو داود ورد عنهم الخلاف في 3 مواضع، يعني في حذف الألف من 3 مواضع من هذه 12 موضعا. قال وعنهما في الحجر خلف في الرياح، يبقى أول موضع في خلاف، أول موضع في خلاف موضع الحجر، تمام كده. الموضع الثاني قال وسورة الكهف، الثالث ونص الفرقان، هذه 3 مواضع. أورد الناظم رحمه الله تعالى الخلاف في هذه 3 مواضع عن من؟ عن الشيخين، واضح؟ طيب لسه الموضوع لم ينتهي، انتبهوا معي. طيب قال كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر والشورى، يعني الآن الإمام سليمان اختص بالخلاف في 3 مواضع كذلك، اللي هي إيه؟ بإبراهيم والبقرة اللي هي البكر والشورى، تمام كده يا جماعة الخير معايا؟ طيب ثم قال ونص المقنع بالحذف عن في الثلاث عن تتبعي، يعني أبو عمرو ورد عنه حذف الألف في هذه الثلاثة بدون خلاف. يبقى الخلاف خاص بمين؟ بالإمام أبي داود رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ طيب كنا بنقول إيه؟ نعيد. طيب قلنا وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة الكهف ونص الفرقان إلى آخر ما ذكرناه من أبيات. قلنا إن الناظم الآن سيتكلم على كلمة الرياح. قلنا إن كلمة الرياح وردت في القرآن في كم موضع؟ 12 موضعا، في 12 موضعا، تمام كده؟ طيب الناظم ذكر هذه 12 موضعا على مراحل. أول مرحلة ذكر الخلاف عن الشيخين في 3 منها. قال وعنهما في الحجر خلف في الرياح وسورة الكهف ونص الفرقان. الخلاف عن مين يا جماعة الخير؟ الخلاف عن الشيخين، عن الداني وعن أبي داود في هذه 3 مواضع، الحجر والكهف والفرقان. طيب ثم قال كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر، عن سليمان والبكر والشورى. يبقى الآن الخلاف في هذه السور 3، إبراهيم والبكر اللي هي البقرة والشورى، الخلاف فيها عن من؟ الخلاف فيها عن من؟ عن أبي داود. طيب الداني ها له فيها الحذف قولا واحدا ونص المقنع، لا ما سكتش، مش كل حاجة بيسكت عنها الداني، لكن الداني نص في هذه 3 على الإيه؟ على الحذف، تمام كده يا جماعة الخير؟ يبقى قال ونص المقنع بالحذف في 3 عن تتبعي، يبقى فيها نص عن الداني لم يسكت. يبقى الفرق بين أبي داود والداني إلى الآن في إيه؟ في إبراهيم والبقرة والسورة. الخلاف فيها ثابت عند أبي داود، والحذف فيها قولا واحدا ثابت عند من؟ عند الداني رحم الله الجميع، تمام كده؟ طيب المواضع لم تنتهي بعد. قال وجاء أولى الروم بالتخير لابن نجاح ليس بالمأثور. يعني الإمام ابن نجاح أبو داود رحمه الله تعالى خير في الموضع الأول من سورة الروم. احنا عارفين ان سورة الروم فيها موضعين، تمام كده؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى خير في أول موضع بين الحذف والإثبات، تمام؟ شوف لو كتبنا كلمة الرياح كده في المصحف ونختار سورة الروم الموضع الأول، ومن آياته أن يرسل الرياح، ده الموضع الأول الذي خير فيه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، يعني خير فيه بين الحذف والإثبات. طيب الداني يكون عنده إيه؟ يكون عنده الإثبات، تمام؟ على الأصل. طيب الآن ذكر الناظم كم موضع؟ الحجر، الكهف، الفرقان، إبراهيم، البقرة، السورة، أول الروم، هذه 7 مواضع. بقي كم موضع؟ بقيت 5 من 12، صح؟ قال وكلما بقي منه فاحذفي. يبقى كل المواضع الباقية من كلمة الرياح مما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى ففيها الحذف، واضح؟ تعالوا بقى نشوف هذه المواضع بالتفصيل، تعالوا لنرى هذه المواضع بالتفصيل. طيب احنا كده ذكرنا المواضع التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، قلنا باقي 5 مواضع. في الأعراف عندي موضع وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. في النمل عندي موضع ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. الموضع الثاني في الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الموضع الرابع في فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. وعندي في الجاثية وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تمام كده؟ لو تأملنا هذه المواضع، وهذه معلومة تختص بعلم القراءات، لو تأملنا هذه المواضع سنجد إن كل المواضع دي، كل المواضع اللي معانا فيها قراءتان إفراد وجمع، إلا الموضع الأول من الروم، إلا الموضع الأول من سورة الروم، تمام كده؟ لما أوردنا هذه المواضع كلها شايفينها كده قدامنا تمام، وأوردنا الخلاف فيها في ثلاثة منهم عن الداني وعن أبي داود، وفي ثلاثة الخلاف عن أبي داود والحذف فيها عن الداني، والتخيير في موضع أو الموضع الأول من الروم لأبي داود، والحذف في الخمسة الباقية عنهما. طيب ما المختار في هذه الكلمة؟ المختار والذي عليه العمل عند المشارقة والمغاربة الحذف في جميع المواضع إلا الموضع الأول من سورة الروم بس اللي كان قدامنا الآن على الشاشة. يبقى اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على حذف كل المواضع إلا الموضع الأول من الروم، فبالإثبات. ده خلاصة ما يقال في كلمة الرياح تمام؟ والموضع الأول من الروم سبحان الله هو الموضع الوحيد الذي اتفقوا على قراءته بالجمع. معايا جماعة الخير؟ هو الموضع الوحيد الذي اتفقوا على قراءته بالجمع. لغاية كده الأمور ماشية سهلة الحمد لله. طيب نلخص تاني كلمة الرياح، نلخصها تاني ما فيش إشكال أبدا حتى يحفظ الناس ويفهموا. نقول إن الإمام الخراز رحمه الله تعالى قال: وعنهما يعني عن الداني وعن أبي داود في الحجر وفي سورة الكهف وفي سورة الفرقان، هذه الثلاثة مواضع عنهما خلاف. يعني الخلاف هذا دائر بين ماذا؟ بين الحذف والإثبات. طب السؤال الذي قد يعني يريد بعضكم أن يطرحه الآن، لو واحد كتب هذه المواضع بالإثبات هل يكون مخطئ؟ لا، كل ما فعله لو كتب بالإثبات أنه كتب خلاف الأولى. الأولى والذي عليه العمل جرى عليه العمل منذ زمن كتابة هذه المواضع بالحذف تمام كده؟ لا، مش لأنه الأصل، لأنه ورد فيه خلاف، الخلاف يقتضي التخيير. إلا إذا يعني ورد نص يثبت أن مثلا خلاف الأصل أو الأصل هو الأولى، ومدام خيروا مدام ورد خلاف مع السكوت يبقى الاثنان الحذف والإثبات يعني صحيح. الأرجح الحذف يا شيخ أحمد تمام كده؟ طيب بعدين قال إن أبو داود رحمه الله تعالى ورد عنه التخيير في ثلاثة مواضع، إبراهيم والبقرة والسورة برضو ثلاثة، نعم كذلك ثلاثة أيضا تمام؟ طيب الداني ما موقفه من هذه الثلاثة إبراهيم والبقرة والسورة؟ ما موقفه؟ موقفه أنه أثبت الحذف قولا واحدا، يبقى أبو داود عنده التخيير والداني بالحذف. طيب موضع الروم الأول من الروم الإمام أبو داود ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه التخيير، وجاء أولى الروم بالتخيير تمام لابن نجاح ليس بالمأثور تمام. طيب المواضع الخمسة الباقية فيها الحذف عنهما، فيها الحذف عن الشيخين. طيب عندي ثلاثة فيها خلاف عنهما وثلاثة فيها خلاف عن الإمام أبي داود وواحد أبو داود خير فيه وخمسة فيها الحذف قولا واحدا، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ العمل على ماذا بعد هذا التخيير؟ العمل على الحذف في 11 من هذه المواضع. أما الموضع الأول من الروم ففيه الإثبات، العمل على ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ولفظ إحسان أتى في المنصف مع شعائر، وجاء حذف ذين في نص تنزيل بغير الأولين. هذا ذكر لكتاب المنصف. احنا قلنا إمتى الإمام الخراز بيذكر المنصف؟ في حال الانفراد صح؟ لما ينفرد بشيء يذكره. لكن خلي بالنا من هذه الجزئية جدا، هذا لا يعد انفراد على الحقيقة، هذا لا يعد انفراد على الحقيقة، هو انفراد في جزئية معينة. الناظم قال: ولفظ إحسان أتى في المنصف مع شعائر. يعني ولفظ إحسان وكذلك مع شعائر، يعني أتى الحذف في ألف كلمة إحسان أينما وردت في القرآن الكريم، وكذلك كلمة شعائر، وكذلك كلمة شعائر. صحيح؟ هذا الذي يستفاد من النظم، وهذا هو الصحيح. يبقى البلنسي رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة إحسان، الحذف الألف يعني، تمام كده؟ وكذلك حذف الألف من كلمة شعائر، تمام؟ قال: وجاء حذف ذين. يعني إيه ذين؟ يعني الألف في كلمة إحسان والألف في كلمة شعائر، في نص تنزيل بغير الأولين. يعني الموضع الأول من إحسان والموضع الأول من شعائر، تمام؟ لم يرد فيهما الحذف في التنزيل. واضحة؟ نعيدها تاني حتى تكون أوضح إن شاء الله تعالى. الآن الإمام البلنسي رحمه الله تعالى أورد الحذف في كل القرآن الكريم، تمام؟ ذين دي اسم إشارة، ذا ذان، ذان المفرد، ذان للمثنى. فلما يقول حذف ذين يعني حذف هذين، إحسان وشعائر. واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب، نقول إن الإمام البلنسي رحمه الله تعالى ورد عنه الحذف في كلمة إحسان وكلمة الشعائر في كل القرآن. طيب أبو داود ماذا يختلف عنه؟ أبو داود جاء عنه الحذف في غير الموضعين الأولين، تمام؟ تعالوا نشوف الكلام ده. إحسان، شايفين معانا الموضع الأول معانا في سورة البقرة، الألف فيه ثابتة ولا محذوفة؟ ثابتة في السواد. هذا خلاف لمن؟ خلاف للبلنسي، خلاف للإمام البلنسي. الإمام البلنسي على الحذف في كل المواضع، لكن الإمام أبو داود ماذا فعل أو ماذا أورد؟ أورد الحذف في غير الموضعين الأولين. واضح؟ طيب تعالوا نشوف نفس الكلمة، ده غير الموضع الأول، هذا غير الموضع الأول. بسم الله، شايفين معانا إيه اللي حصل؟ خدتوا بالكم إيه اللي حصل يا جماعة الخير ولا لا؟ ممكن إعادة؟ ممكن إعادة مرة واثنين وثلاثة. الآن المنصف هذا لمن؟ للبلنسي الذي ذكرناه في أول لقاء أو ثاني لقاء تقريبا. صاحب المنصف أورد الحذف في كل كلمة إحسان، واضح؟ طيب، وكل كلمة شعائر، لكن أبو داود ماذا فعل؟ أورد الحذف في كل كلمة إحسان وفي كل كلمة شعائر إلا الموضع الأول منهما، زي ما شفنا في السورة السابقة. كيف كانت كلمة إحسان؟ إحسانا. كيف كانت كلمة إحسانا اللي هي معانا هنا؟ نرجعها تاني مش مشكلة. إلا حصل فيها، الحصل فيها الإثبات على اختيار أبي داود رحمه الله تعالى، تمام؟ لكن الموضع الثاني من إحسان في البقرة برضو، لأنها متعددة فيها وفيما يأتي بعدها، وتعد من المنوع كما علمنا، تعودنا على كلمة متعدد ومنوع، ده صحيح؟ كلمة بإحسان، فين الألف؟ محذوف من السواد، محذوف، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كلمة الشعائر. كلمة شعائر: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا أول موضع اللي حصل فيه زي كلمة إحسانا بالضبط، فيه الإثبات على اختيار الإمام أبي داود. طب تعالوا نشوف موضع تاني: لا تحلوا شعائر الله. ها، إيه اللي حصل؟ حذف معايا الحذف، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا معنى البيت الذي بين أيدينا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كذلك محذوفة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. طبعا كلمة الشعائر، كلمة الشعائر من المتحد. الشيخ أحمد كريم بيقول: هل هناك علة لذلك تذكر؟ لماذا الموضع الأول مع أنها نفس الكلمة؟ أنا أقول إن تعليل الرسم هذا باب كبير جدا، ويعني فتح في هذا الباب الأمر على مصراعيه، فكل يدلي بدلوه ويعلل بتعليله من غير نص من الأئمة. تمام كده؟ طيب السؤال الثاني، يعني الموضع الأول من الكلمتين؟ نعم. تمام، بغير الأولين، يعني بغير الموضعين الأولين من كل كلمة منهما. لماذا تم تقديم قول أبي داود عن البلنسي في المواضع الأولى؟ هذا اختيار أهل العلم، ولتقديم الإمام أبي داود على غيره، حتى إن الإمام أبي داود يقدم على شيخه الداني في كثير من المسائل، لا سيما في المسائل التي اطلع عليها أبو داود بعد شيخه، إحسانا متعدد ومنوع، وبالوالدين إحسانا. تمام، وبعدها إليه بإحسان مثلا، فهو منوع متعدد ومنوع، فتح الله عليكم جميعا. ممتاز، يعني الواحد الآن شاعر أنه بيأدي شيء والناس متجاوبين معه. أنا عارف أن في ناس أفضل مني حاضرين الآن، أفضل مني في علم الرسم، أنا متأكد من ذلك، لا أشك ولا أقول ذلك تواضعا، يعني أخبي به يعني ضعفي، إنما أنا أعرف بعض الأشخاص الحاضرين معنا الآن أفضل مني في علم الرسم، لكن لما يحضر معايا مبتدئين ويفهموا هذا العلم فهذا يسعدني جدا، وما يحضر معايا متقدمين ومن هم أفضل مني ويقرروني على كلامي هذا كذلك يسعدني. تمام، فأنا أسعد من كل الحاضرين وبكل الحاضرين، جزاكم الله خيرا على حضوركم جميعا. طيب نكمل، يبقى احنا كده فهمنا، ولفظ إحسان أتى في المنصف مع شعائر، يعني أتى فيه الحذف. تمام كده؟ طيب، وجاء حذف ذين في نص تنزيل بغير الأولين، المعنى أن الحذف ثبت عن أبي داود غير الموضعين الأولين، الموضع الأول من إحسان والموضع الأول من شعائر، ده المعنى. تمام؟ مش أول موضعين من كل كلمة، لا، هذا بعيد جدا وغير وارد، وكما رأينا في كتاب الله ما هو مكتوب بين أيدينا. ثم قال رحمه الله تعالى: حيث أصابعهم والبرهان، حيث أصابعهم والبرهان نكانا الطاغوت ثم الإخوان. طيب الكلام الآن لما قال حيث أصابعهم والبرهان، الكلام يعود لمن؟ كما تعودنا أن النظم هذا متصل ببعضه، لابد أن نعرف الكلام عائد لمن من الأئمة. تمام، لأبي داود، لأن آخر واحد ذكره هو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى لما قال في نص تنزيل بغير الأولين، ثم قال حيث أصابعهم، يبقى الكلام للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في ألفات هذه الكلمات: أصابعهم، البرهان، نكالا، الطاغوت، الإخوان. طبعا حيثما وقعت هذه الكلمات، أول كلمة معانا أصابعهم، حيث أصابعهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم، شوف الكلمة مع بعض، أصابعهم، شايفين الحذف؟ واضح معانا؟ هذا الحذف أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. طيب أصابعهم أتت مرة تانية، يجعلون أصابعهم، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم، جعلوا أصابعهم، في نوح كذلك محذوف الألف فيها كما نرى أمامنا في المصحف، صحيح؟ متعددة لكنها متحدة، متعددة يعني أتت أكثر من مرة لكنها متحدة في الصورة، أصابعهم، واضح؟ والبرهان، البرهان أول ما وقع في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم، برهانكم، برهانكم، قل هاتوا برهانكم، هذا أول ما وقع كما نرى أمامنا الألف محذوفة، صحيح ولا لا؟ طبعا كلمة البرهان متعددة فيما يأتي بعد البقرة، وهي من باب المنوع كذلك، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان، في آخر سورة المؤمنون، لا برهان، هذا من المنوع، متعدد ومنوع. طيب قال نكالا، نكالا من الله، نكالا من الله. طبعا الكلمة كما هي كده منونة، فجعلناها نكالا. أول موضع معنا في البقرة نكالا، شايفين الألف الذي بين الكاف واللام. فذلك برهانان سيأتي الكلام عليها. دقيقة واحدة بس، استنوي دقيقة واحدة، إن هذه ليست من هذا الباب، احنا عاوزين برهان المفرد، لكن سيأتي الكلام عليها. طيب نكالا المنونة فقط ولا حتى المضافة؟ لا المنونة فقط، يعني لا يدخل معنا نكال الآخرة في النازعات. هذه ثابتة، نكال الآخرة، شايفين معنا نكال الآخرة، هذه ثابتة. طيب هل يدخل معنا أنكال؟ لا لا يدخل معنا كذلك، احنا عاوزين نكالا فقط. شوف أنكالا، أنكالا ثابتة، لكن نشوفها مع بعض. أنكالا وجحيما، أنكالا وجحيما، شايفين معانا أنكالا وجحيما. نكالا من المتحد، تدخل موضع المائدة نكالا، طبعا طبعا يدخل موضع المائدة، شايفين ده موضع المائدة معانا، سورة المائدة، بما كسبا نكالا من الله، واضح؟ طيب قال الطاغوت، كذلك كلمة الطاغوت، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الحذف فيها باين أمامنا الآن، ظاهر ولا لا؟ تمام؟ لا، كلمة نكالا كلها، كلمة نكالا المنونة كلها، لا نكالا مش أنكالا، لا يدخل، احنا قلنا لا يدخل وجبنا الصورة، جبناها تاني برضه عشان ما حدش يزعل. إن لدينا أنكالا وجحيما، أي قلنا أنها ثابتة، صحيح؟ لا لا تدخل معنا كلمة أنكالا، أنا نصيت كده في كلامي، صحيح؟ طيب كلمة الطاغوت شفناها صح؟ نعيدها تاني، نعيدها تاني، الطاغوت متعددة طبعا، بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، الألف محذوف بين الطاء والغين، تمام؟ طبعا كلمة الطاغوت متعدد فيما يأتي بعد البقرة، لكنه من باب المتحد. طيب كلمة الإخوان، كلمة الإخوان في قوله تعالى فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم، نشوفها، وإن تخالطوهم فإخوانكم، برضو الألف محذوفة، الألف محذوفة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، ها، فأصبحتم بنعمته إخوانا. طبعا هذه الكلمة من المتعدد والمنوع، كلمة الإخوان. طيب لما يذكر هذا الكلام كله، أو لما ذكر هذا الكلام كله، كان عن مين؟ عشان ما ننساش، حيث أصابعهم والبرهان نكالا الطاغوت ثم الإخوان، الألفات فيها محذوفة والعمل على الحذف. طب لما نقرأ في الشروح والعمل على الحذف، ليه قال والعمل على الحذف؟ مخالفة للدان أو خلافا للدان، تمام؟ فالحذف ثابت عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. طيب خلاص احنا ربنا نخلص، متلوش، نعرف ان اليوم الدرس قليل لكن فيه كلام كثير، فاحنا سنراعي النسبة والتناسب في المعلومات مش في الأبيات ولا في الوقت، تمام؟ قال إيايا حافظوا وباشروهن ثم تراضوا وتباشروهن، برضو الكلام لمن؟ الكلام لمن؟ للإمام أبي داود، لم ننتقل إلى غيره، ما زلنا مستصحبين الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إلى أن ننتقل إلى غيره. فلما يقول إيايا يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ورد عنه الحذف في كم كلمة؟ في خمس كلمات، إيايا حافظوا وباشروهن تراضوا وتباشروهن. الأبيات الثانية، إيايا حافظوا وباشروهن ثم تراضوا وتباشروهن. هذه خمس كلمات، تمام؟ أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حذف الألف فيها، تمام؟ أول كلمة كلمة إياي، وانتبهوا هو قال إياي، فيدخل فيها وإياي فارهبون في البقرة، وكذلك بعدها وإياي فاتقون. نشوف كده، وإياي فارهبون، وبعدها وإياي فاتقون، نفس الحكاية، وإياي وإياي، تمام؟ طبعا هو متعدد، هذا اللفظ متعدد في البقرة زي ما احنا شايفين، ورد أكثر من مرة، ومتعدد كذلك يأتي فيما بعدها، تمام؟ لكن ليس منه إيانا أبدا، وليس منه إياكم ولا إياه، فالألف في كل هذه الألفاظ ثابت. تعال نشوف مثال عليها واحد بس عشان نمشي. إن كنتم إياه تعبدون، شايفين الألف معانا ثابت، يبقى كلمة إياي من المتحد، ممتاز جدا، من المتحد، متعدد متحد. أنا شايف إن الناس ما شاء الله بقوا أساتذة في موضوع المتعدد والمتحد، ولذلك أنا بركز على المتعدد والمتحد كما ركز عليه الشراح الكبار، حتى يعلم الناس ما المراد من إراد الناظم لهذه الكلمة. فلما نقول إياي نقول بعدها متعدد، يعني ورد في البقرة متعددا وفي غيرها وفيما يأتي بعدها. طيب متحد، حتى نعلم أنه لا يدخل معنا نحو إيانا أو إياه أو إياك، تمام كده؟ لا، المتحد أن يأتي اللفظ كما هو، المتعدد أن يأتي أكثر من مرة، ممتاز كلامكم صحيح. غيره بقى، غير متعدد، غير متعدد ومنوع، ده نوع تاني بيأتي، أتى معنا كثيرا، واضح؟ طيب يبقى كلمة إياه يا جماعة الخير لا يدخل فيها أبدا إيانا ولا إياكم ولا إياه، لماذا؟ لنصه على ذلك، تمام؟ طيب حافظوا، حافظوا، كذلك فيها الحذف، حافظوا على الصلوات. طيب كم مرة ورد كلمة حافظوا؟ مرة واحدة بس، حافظوا. فالآن باشروهن، كذلك باشروهن ولا تباشروهن، نفس الآية، فالآن باشروهن، ماذا فيها؟ محذوف، ولا تباشروهن، نفس الآية اللي معانا زي ما قلت، باشروهن ولا تباشروهن، تمام؟ لماذا أعاد؟ لأن كل كلمة كلمة، باشروهن ليس منها تباشروهن، باشروهن فعل أمر، ولا تباشروهن فعل مضارع، صح؟ واضح؟ تمام، ممتاز جدا. يبقى هذه الكلمات اللي معانا، حافظوا وباشروهن ولا تباشروهن، هذه زي ما شفنا كده فيها الحذف. في عندي كلمة تراضوا كنت هنساها برضو، هذه مرة واحدة، إذا تراضوا، واضح؟ يبقى كلمة تراضوا كذلك الألف فيها محذوف، كل ده غير متعدد. الألفاظ الأربعة حافظوا وباشروهن وتراضوا وتباشروهن كلها غير متعددة، تمام؟ يبقى تراضوا الألف فيها محذوف، متحدة لما تكون مكررة، مش محتاج أقول متحدة، المتحدة عند التكرر، لكن لما تكون غير متعددة خلاص هي كلمة واحدة بس. معنى كلمة متحدة أن تكون أكثر من مرة، فأقول هذا اللفظ متحد أو غير متحد، يعني منوع، لكن مدام هي مرة واحدة بس يعني خلاص هي لفظ واحد. طيب سؤال لكم اختباري، سؤال اختبار، الحذف في هذه الكلمات حافظوا وباشروهن وتراضوا وتباشروهن من أي أنواع الحذف؟

وهاهنا استوفيت في الجمع الكلام. نقف عند هذا الحد من قراءة المنظومة ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أعيد وأذكر، وهذا ما أذكره في كل مرة، أن هذا العلم يعتمد على الحفظ، يعني جزء كبير منه، كبير جدا، معتمد على الحفظ، بمعنى أن الذي سيدرس هذا العلم ولا يجهد نفسه في حفظ هذه المنظومة فإنه سيضيع عليه الكثير، وسيخرج بعد هذه الدورة ولو حتى حضر 20 دورة سيخرج بمعلومات عامة، ثقافة في الرسم. لكن أما من يحفظ ويدرس ويفهم فإنه يحصل بإذن الله العلم الذي نبتغيه كلنا من هذه الدورة ومن غيرها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بمثل هذه الدورات المباركة، وأن يجعل فيها نفعا لنا ولغيرنا ممن يقبل على كتابه الكريم، وأن يجعلنا في هذه العلوم من المخلصين، وأن ييسرها علينا، ييسر علينا فهمها وحفظها والعمل بها، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه أن يجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ولمن له حق علينا من المسلمين. كما نسأله سبحانه أن يجعل أوفر نصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل رحمه الله تعالى، وأن يجعلها نورا عليه في قبره ورفعة له في درجاته. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاح، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عمر الروابي والنواحي، خلق البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا، هذه تقنية تعلي ذرانا.